بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زلنا نتكلم في قبض المبيع، وقلنا إن المبيع من ضمان البائع قبل قبضه، ومن ضمان المشتري بعد قبضه. بقي علينا أن نعرف ما معنى القبض وكيف يكون. سيضرب الشيخ لنا عدة أمثلة توضح لنا معنى القبض، إن فلان قبض أم لا. قال: وقبض غير منقول. الأشياء في الدنيا تنقسم إلى قسمين، منقول وغير منقول. فمثلا الكتاب منقول، الثوب منقول، السيارة منقولة، بينما ترى أن البيت والمزرعة والدكان يعني والعقار بشكل عام هذا شيء ثابت. إذن نبدأ بغير المنقول. وقبض غير المنقول، أعطانا الشيخ عدة أمثلة، من أرض بعته مثلا كذا فدان من الأرض، ودار وشجر. قال: بتخلية لمشتر. طبعا أنت عندما تكون في الدار تترك الدار، في عنا عدة أشياء، أنك عندما تترك الدار وتفتح له الباب وتعطيه المفتاح، هذا بالنسبة للظاهر. يوجد أشياء أخرى إذا حكم بها الحاكم لابد أن تتم. فمثلا بعته الدار لابد أن تقر أمام الحاكم في السجل الذي جعله، بما يسمى بالسجل العقاري، بما يسمى بالطابو مثلا، أن تقر أنك استلمت قيمة البيت وأنك تنازلت عنه، لأن كل هذا الاستلام عند القضاء لا يساوي شيء، لابد من بيان في ذلك. والبينات كثيرة، أحيانا تكون كما قلنا في هذا السجل العقاري، وأحيانا ما يقال مثلا بكاتب العدل، وأحيانا ما يكون في عقد مسجل لدى محكمة. المهم أنك تأخذ وثيقة بهذا الأمر. الأصل فيه التسليم، لأنه إذا لم يكن في البلد شيء من هذا فأعطيناه البيت، فيقال البيت لمن حل به، لمن بيده. لا يأتي إنسان فيقول لك برهن على أن هذا الثوب الذي عليك هو ملك لك. تكفي الحيازة باعتبار أنت تأخذ هذا وتلبسه أو تسكن فيه أو تستعمله، هذا بالدرجة الأولى أول دليل على أنك تملكه. لكن كما قلت، كلما تطورنا في هذه المسائل وكلما بينا هذا يكون أوضح. فالأرض والدار والشجر، التسليم، الترك البائع، إعطاؤها للمشتري، تسليم المفتاح، أن يحل هو محله، أن يعقد العقد، أن يسجل ذلك إلى غير ذلك. قال: بتخلية لمشتر، بأن يمكنه منه البائع مع تسليمه المفتاح وإفراغه من غير أمتعة المشتري. إذن كل شيء اشتراه المشتري يبقى، وكل شيء للبائع يأخذه ويخرج منه، عند ذلك نقول تم القبض الشرعي. لا يتنافى القبض الشرعي مع القبض العرفي الذي يكون القبض الإداري الذي تجعله الدول بين رعاياها، هذا شيء يقره الشرع الإسلامي، بل ربما يوجبه حفاظا على الحقوق. قال بعد ذلك: وقبض منقول. ما دام الشيء يتحرك من مكان إلى آخر لابد فيه من نقله. وقبض منقول من سفينة أو حيوان، بنقله من محله إلى محل آخر مع تفريغ السفينة. الآن هذه السفينة التي اعتبرها منقولة أو الحيوان، نأخذ مثالا في الحيوان، باعه فرس، يا ترى باعه الفرس بما عليها أم باعه الفرس بدون شيء؟ يعني هل يوجد هذا ما يسمى الإجدال الذي يوضع حاجزا بين الراكب وما بين الفرس، هذا الحبل الذي يربط فيها، هذه الأشياء المعلقة برقبتها، هل معها؟ لابد من البيان في ذلك. فإن كانت هذه الفرس خالية من كل شيء سلمه الفرس وخلى كل ما فيها ثم أعطاه، وإن كان هذا المبيع معها عند ذلك لابد أن يسلمها أيضا ولا تحتاج هنا إلى تفريغ. كان سابقا العبد، العبد شيء والثياب التي عليه شيء آخر. أنت اشتريت العبد أم اشتريت الثياب أم اشتريت العبد وثيابه معا؟ فإذا اشتريت العبد عند ذلك ينبغي لك أن تحضر له ثوبا يلبسه حتى تأخذه. يا ترى هل العرف على حسب الحاجة وحسب العرف أن الثوب الذي يكون معه ساترا للعورة تابع له أم غير تابع؟ كل ذلك لابد من بيانه. فالسفينة تنقل والسيارة تنقل، ولكن كما نرى اليوم وأنتم تعرفون لا يكفي أن أعطيه السيارة، أقل الدرجات أن أجري عقد بيني وبينه، إذا حصل خلاف أو آتي ببينة باثنين من الشهود على أنه سلمني هذه السيارة، وإلا لو ادعى علي بعد ذلك الغصب لصدق لأنه هو المالك. إذن لابد من نقل حكمي، نقل ورقي، نقل ثبوتي، هذا أمر آخر لابد منه اليوم. ما سابقا كانت الحيازة تكفي في الحيوان، ما دام الحيوان عندك خلاص انتهى الأمر. ويحصل القبض أيضا بوضع البائع المنقول بين يدي المشتري، اشترى منه كتبا وضع الكتب بين يديه، اشترى بقولا كيس من السكر وضعه بين يديه يكفي، أو كان في السوق مثلا قال له بكم تبيع هذا كم من البطاطا لنفترض، بكم تبيع؟ قال بمئة، أخذ المئة، ترك المشتري ترك البائع واستلم المشتري. هذا الآن التخلية ما بين البائع والمشتري هذه أرض عامة، إنما اشتراها ربما اشتراها ليبيعها في نفس المكان، كون البائع ترك وكون المشتري استلم هذا يكفي؟ نعم. قال وأيضا ويحصل القبض أيضا بوضع البائع المنقول بين يدي المشتري بحيث لو مد إليه يده لناله، وإن قال لا أريده لأنه اشتراه، والله لا أريده الآن، لماذا لا تريده؟ هذا حق لك صار، أنت أعطيتني المال وهذا الشيء حق لك، لذلك أنا أعطيك هذا الشيء وأضعه بين يدي. وشرط في غائب عن محل العقد مع إذن البائع في القبض مضي زمن يمكن فيه المضي إليه عادة. أنا أعرف أرضا، أنا في دمشق وأعرف أرضا في حلب أعرفها، اشتريتها من البائع، كيف أستلمها؟ لابد أن يعطيني فترة من الوقت أنتقل فيها من دمشق إلى حلب من أجل أن أستلم، وإلا ما زال هذا المبيع في عهدة المشتري. فإذا وصلت إليه وسلمني إياه لابد من هذه الفترة التي أعطيها لي أو لوكيلي. لو وكلت إنسانا آخر باستلامها يكفي هذا؟ يكفي. إذن وشرط في غائب عن محل العقد مع إذن البائع في القبض مضي زمن يمكن فيه المضي إليه عادة. ويجوز لمشتر استقلال بقبض للمبيع إن كان الثمن مؤجلا. الآن عندنا من الممكن أن يحبس البائع المبيع حتى يقبض الثمن. ذهبت لتشتري ثوبا، قلت له أعطني الثوب أذهب إلى البيت وآتيك بالمال وأعود إليك، ماذا قال لك؟ قال أترك الثوب هنا، اذهب وأحضر المال، تحضر المال تأخذ الثوب. البائع حبس المبيع من أجل أن يقبض الثمن، لأنه ما باع مؤجلاً، باع حالاً. أما لو باعه مؤجلاً فهل يجوز للمشتري أن يأخذه؟ عندما باعه، بعتك هذا الثوب إلى سنة، عند ذلك هل يحق للمشتري أن يأخذه؟ نعم. ويجوز لمشتري استقلال بقبض، يعني الآن لا يتوقف هذا على تسليم البائع للمبيع إن كان الثمن مؤجلا. نعم. وسلم الح أو سلم الح، يعني إذا لم يكن مؤجلا وسلمنا المال عند ذلك لك الحق، لأن الحاجة صارت لك. لكن هل يجوز له لو كان هذا المبيع في بيته أن يقتحم البيت من أجل أن يأخذه؟ نقول له إن دخول البيت يحتاج إلى إذن، فتستأذن بالدخول أولا ثم بعد ذلك تأخذ حاجتك. أما لو دفعت المال واستأذنت فلم يؤذن لك، فصار حكم البائع كحكم الغاصب للحاجة لأنها انتقلت إليك، فيجوز لك أن تتصرف بأي شيء لتخلص الشيء المغصوب منك وهو المبيع، حتى ولو دخلت إلى داره. قبل الإذن يوجد هتك للدار، هتك لحرمة البيوت. نعم. أما بعد أن طلبت الإذن وظهر الامتناع وتبين الغصب، عند ذلك يمكنك أن تدخل لأخذ حقك، لأن البائع لم يمكنك من تسليم المبيع. انتهينا من هذا. أيضا شيء آخر، وجاز استبدال في غير ربوي بيع بمثله من جنسه عن ثمن نقد أو غيره، لخبر ابن عمر رضي الله عنه: كنت أبيع الإبل بالدنانير وآخذ مكانها الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ مكانها الدنانير، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فقال: لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء. قبل هذه المسألة سأشرح معنى الدينار ومعنى الدرهم. الدينار قطعة من الذهب، قطعة من الذهب وزنها الحالي 4.25 غرام من الذهب الصافي. هذا كانت تساوي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 درهم من الفضة، هذا المقياس. فمثلا لو كان الإنسان قد اشترى ثيابا بدينار وجاء البائع يطالب بالثمن، فأخرجت له بدل الدينار 12 درهم وقبل بذلك، صح البيع؟ صح، لأن الدينار تساوي 12 درهم. سأعطيك مثال الآن آخر. استدنت من شخص مبلغا من المال، كتب الله لك الحج، ورأيت وكنت تزداد في الشراء حتى أنفقت ما عندك، ثم أخذت من إنسان آخر لنفترض 100 ريال، جئت إلى دمشق، هذه 100 ريال تساوي مثلا 1200 ليرة سورية. يا ترى لو رأيته فقلت تأخذ 100 أم 1200 ليرة سورية، هل يجوز استبدال 100 ب1200؟ نعم، لكن حالا، لأن المسألة دخل فيها شيء من الصرف، فلا يجوز عند ذلك التأجيل. أنت الأصل دين، لك الحق في أي وقت تدفع. أما إذا استبدلت وتكلمت في النوع الآخر فينبغي عليك أن تدفع فورا، أو يبقى الأصل ما هو 100 ريال. هذه المسألة، كان سيدنا عبد الله بن عمر رجلا تاجرا يبيع، فإذا حظي بهؤلاء المشترين عند ذلك يبيعوا إبل، يبيعوا بقر، يبيعوا يعني بغال، أي شيء يبيعوا، تاجر. فعندما يبيع بينه وبين فلان 10 دراهم، 50 درهم ذهب كذا، يا ترى إذا أخذ مقابل الدراهم ذهبا بدل الفضة ذهب، وبدل الذهب ليس في الكمية بل بما يقابله، يعني بما يقابل الذهب ماذا أخذ؟ أخذ فضة، أو بما يقابل الفضة أخذ ذهبا، عند ذلك يصح. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء. يعني هذه المسألة كأن النبي عليه الصلاة والسلام يبين له إذا كان هنالك خلاف في الجنس فلا بد من التقابض ولا بد من الحلول، أما التماثل فلا يشترط عند اختلاف الجنس. قال وعن دين قرض وأجرة وصداق لا عن مسلم فيه لعدم استقراره. نعم. كذلك يجوز الاستبدال، إنسان اقترض شيئا فقال له مثلا اقترض مالا فوجد حاجة، قال أنت أقرضتني 1000 وأنا عندي هذا الخروف، تأخذ هذا الخروف مقابل 1000؟ يجوز الاستبدال إذا اتفق الاثنان على الاستبدال بشيء آخر؟ جائز. لك عندي أجرة البيت، تأخذ هذه الساعة بدل أجرة البيت، تأخذ هذا الكتاب، تأخذ هذا الثوب، تأخذ هذا مثلا هذه الدراجة إلى غير ذلك. يعني هل يجوز الاستبدال في القرض؟ هل يجوز الاستبدال في الأجرة؟ هل يجوز الاستبدال في الصداق؟ امرأة، على كثير من الناس يأتي لا يدفع مهر زوجته فنقول له قل يا أخي والله ما معي. لا، مع عندك متاع في البيت، عندك بيت، قل لها مثلا أنا أعطيك هذا البيت مقسم إلى 24 قيراط، لك قيراط في هذا البيت مقابل المهر، انتهى المسألة. لا يحتاج أنت، يعني أنت تستطيع أن تخلص ذمتك في أي لحظة من اللحظات. فهل يجوز الاستبدال؟ نعم. قال لا عن مسلم فيه، أعطيتك الآن مثلا 10,000 في هذا الوقت وأسلمت ذمتك على أن تأتيني بأرز بعد 3 أشهر، هذا يسمى البيع، بيع السلام. هل يجوز أن أستبدل عن الأرز؟ لا. لماذا؟ هذا عقد فيه من الجهالة ما فيه، سمح الشارع فيه لكن بشيء مضبوط. لا يجوز لنا أن نستبدل عن المسلم في هذا المثال الأرز، لا يجوز لنا حتى نقبض هذا الأرز. قال لا عن مسلم فيه، قال لعدم استقراره. الآن البائع الذي باعني الأرز ليس عنده أرز، يزرعه، ما زال ما خرج، فإلى الآن ما ملكه البائع حقيقة حتى يملكه المشتري، وإنما يملكه بعد خروجه واستقراره وتسليمه لهذا البائع، لهذا المشتري. ولو استبدل موافقا في علة الربا كدرهم عن دينار اشترط قبض البدل في المجلس حذرا من الربا، كما قلنا إذا كان يوجد جنس ربا فيه ربا، الثمنية فيها ربا، ذهب، فضة، ليرات، دنانير، يورو إلى غير ذلك، جنيه، ريال، رنجن، كذا، أموال كثيرة في العالم بهذا، هذه الأموال التبادل فيها يوجد فيه ربا، لذلك إذا أردنا أن نستبدل، إذا كان الاستبدال، أعطي مثال مثلا، اليوم 1 يورو ب65 ليرة سورية مثلا، الآن هذا الفرق 1 إلى 65، يوجد فرق جائز لأنه هذا مختلف عن هذا، ليرة مثلا بدولار مثلا، هذه مقابل بيدفع 45 47 بيأخذ مثلا ماذا؟ دولار. هذا الأمر جائز لكن بشرط التقابض والحلول، فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف ما شئتم لكن يدا بيدين. أن يكون حالا وأن يكون متقابضا. نعم. قال ولو استبدل موافقا في علة الربا كدرهم عن دينار اشترط قبض البدل في المجلس حذرا من الربا، لا إن استبدل ما لا يوافق في العلة كطعام عن درهم، كم من إنسان يأخذ حاجات ويستجرها من البقال مثلا، وبعد في آخر الشهر ماذا يعرف كل حاجة قيمتها كذا، أخذ في اليوم الأول في الثاني في الثالث قبض راتبه آخر الشهر ذهب يسجل، ماذا أخذ؟ أخذ حاجات، وهذه الحاجات ماذا يقابلها؟ مال. عند ذلك هل هذا فيه ربا؟ لا، هذا ليس فيه ربا، هذا فيه بيع، بيع استجرار بشيء معلوم الثمن إلى أجل معين، عند ذلك يجوز. قال لا إن استبدل ما لا يوافق في علة الربا كطعام عن درهم، ولا يبدل نوع أسلم فيه أو مبيع في الذمة عقد بغير لفظ السلم بنوع آخر، لا يبدل. أنا اشتريت، نعود إلى الأرز الذي اشتريته منك، هل يجوز أن أستبدل الأرز بسكر؟ لا، الشيء المعقود عليه كما قلنا حتى عند البائع الآن ليس موجودا، حتى ولو كان موجودا إذا جاء قال ربنا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، قلنا هذه الآية أين نزل؟ في السلم، أسلمت ذمتك، بسموه سلف، بسموه سلم، بسموه بيع طلاع إلى غير ذلك. نعم. قال ولو من جنسه كحنطة سمراء عن بيضاء، والله بدل لي يا هندو، لا أنت ماذا عقدت بعد الانتهاء أردت واستلمت تستطيع الاستبدال، لأن المبيع مع تعيينه لا يجوز بيعه قبل قبضه، وهذا ما يقع فيه كثير من التجار، يستوردون بضاعة من الصين من أمريكا من أوروبا من إفريقيا من أي مكان، وهي في الطريق يبدأون بالبيع، إذا كان هذا البيع وعد بالبيع أو كان بلفظ السلم فهذا جائز، أما إذا كان يريد أن يقول هذه البضاعة القادمة من البحر تمشي في البحر الآن بضاعة من أمريكا حتى تصل في أقل الدرجات بدها 45 يوم إلى حتى تصل إلى مستودعاته تحتاج أحيانا إلى شهرين مثلا، في خلال الشهرين يريد أن يستبدل المال فيريد أن يبيع، طيب ما تفعل يا أخي لو غرقت هذه الباخرة؟ من أين تأتيه بهذه البضاعة؟ أنت الآن لست قادرا على استلامه، عندما تستلم يجوز لك أن تبيع، قبل الاستلام لا يجوز لك أن تبيع، لذلك قال لأن المبيع مع تعيينه ولو كان عنده مساطر ونماذج منه لا يجوز بيعه قبل قبضه، فمع كونه إذا كان البيع موجود، أنا اشتريت من صديقي خالد اشتريت بضاعة وهي موجودة وهو جاري وفي مستودعه، قبل أن يخلي بيني وبينها لا يجوز لي أن أبيعها، يعني من الممكن جاري بيني وبينه يفصل جدار كل سماكته 20 أو 25 سنتيمتر، فإذا اشتريت البضاعة في المستودع من الممكن أن يقول لي أنا أخرجت قفل هذا المستودع ضع قفلا أنا سلمتك البضاعة وأعرتك ماذا هذا المستودع ترك هذه البضاعة. استلمت قبل الاستلام لا يجوز البيع، ما أنه مسألة تغيير قفل مثلا أو استلام وتسليم لا يجوز البيع قبل الاستلام، فإذا كان المعين قبل الاستلام وهو موجود لا يصح بيعه، فكيف بالغائب الذي لم أستلمه؟ وهذا ما يحدث، يعني سبب الخلاف ترى في المجتمع وامتلأت المحاكم به سببه مخالفة للأمور الشرعية. قال لا يجوز بيعه قبل قبضه، فمع كونه في الذمة أولى نعم يجوز إبداله بنوعه الأجود وكذا الأرداء بالتراضي، الآن أنت لك عندي كذا، عندي لك عندي أرز، جئت نفس المواصفات التي اشتريتها مثلا ليست موجودة لنفترض، أو عقدت عليها سلم، الآن موجود نوع، أنا أعطيك هذا الأحسن ممكن؟ أنت وافقت أعطيك هذا الأرض ممكن؟ ممكن، ما دام يوجد تراضي ما بين الطرفين فهذا جائز. نعود الآن إلى الأشياء المنقولة وغير المنقولة. أنا إذا بعت أرضا أو بعت بيتا، ماذا يوجد في البيت؟ هل كل شيء يباع في البيت أم هنالك أشياء لا تباع؟ ماذا يرى الشارع في ذلك؟ يعني مثال، أنا عندما أبيع البيت هل أفك الأبواب والنوافذ والمصابيح والمراوح والكونديشن إلى غير ذلك؟ هذه أشياء لا بد من ضبطها، صحيح؟ اليوم مطبخ كذا، في بعض الناس يأتي يبيع البيت، أتكلم بصراحة الآن بشيء بسيط جدا، يبيع البيت، فربما في حنفية موجودة عند البيع، عندما رأها رأى مثلا صنابير، صنبور قيمته 3000، في صنبور قيمته 50 ليرة، بفك تبع 3000 بيحط 50 ليرة، في سخان مياه مثلا قيمته 10000 وفي سخان قيمته 700 ليرة سوري، يأتي ويبدله. في أبواب متحركة والله بنحتاجها، في مطبخ أمريكي موجود والله فكينا، إلى غير ذلك. هذه أشياء في منظم كهرباء، في محرك ماء، إلى في خزان مازوت، في خزان مياه، هذه أشياء تابعة للبيت، ما حكمها؟ يا أخي إذا كان الإنسان خاصة هذا الدلال بسموه السمسار، هذا مسؤول عند الله عز وجل عن تثبيت هذه الأشياء، مهمته فقط أن يقبض الكمسيون وضل ماشي هكذا العادة يعني، وهذا مسؤول، إذن يبين هذا البيت فيه كيت وكيت وكيت، يتفقون في بعض الأشياء كان سابقا ما أحد يعني كانت غالية الناس يتكلمون فيها، صار بعد ذلك كل مرة يترك شيء في البيت، هي من أجل دائما الثوابت عابدا تترك. طيب الآن أنت عندما تفك كونديشن بتحط، صار هذه المسألة صار يحدث عيبا في البيت وكذا، وربما لا يصلح لمكان آخر، ثبت هذه الأشياء. إذن ما دمنا نثبتها، هذه مسألة عند ذلك لا خلاف فيها، في البيت كيت وكيت وكيت وكيت، يستنيمها تماما ولو كانت قابلة للتحرك. طبعا الشيخ يعطينا مثال، وقلت دائما الفقه صور على الطريق، أحيانا سيارة في معها مثلا معها عدة مع استبنة مع كذا إلى غير، هل فعل فرش، هل هذا تابع لها أم لا؟ لابد من بيان ذلك أيضا. طيب الآن سنتكلم بشكل عام، لكن أحببت أن أجعل هذه المقدمة بيانا لهذا الأمر. قال: فصل في بيع الأصول والثمار يدخل في بيع أرض. قلت لك بعتك أرض الموجودة مثلا في أي 5 دلومات في الزبداني لنفترض، هذه الأرض التي أنت عاينتها ورأيتها يدخل في بيع أرض وهبتها، يعني وهبتك الأرض ووقفها، وقفت هذه الأرض المسجد والوصية بها، أوصيت بهذه الأرض مثلا للطلاب العلم مثلا أو للفقراء أو للأيتام، لا في رهنها والإقرار بها، ما فيها الرهن أصل الأرض، أما بالنسبة الإقرار أن أقر هذه الأرض أصلها لفلان، ماذا يوجد فيها مسألة أخرى تحتاج إلى إقرار آخر. قال: ما فيها، أنا عندما أقول والله بعتك الأرض، طيب في غرفتين ومطبخ وكذا معمرين بداخل هذه الأرض بهدون، أنا بعت الأرض أخي ما بعت الأرض، أنا عندما رأيتها كان هذا الشيء موجودا أم لا؟ نعم، لذا ما فيها من بناء وشجر، هلأ صار الشجر ينقل من مكان إلى آخر، عم يحفروا بطالع هو وشرشوا إلى، قال له أنا ما بعتك الشجر، أنا تلك بعتك أرضي. لا، عندما تبيع الأرض إذا أردت أن تستثني وبشرط أن أنقل مثلا هذه الأشجار، هذا حق لك عند ذلك. إذا بناء وشجر رطب، أما في عنده مثلا عم يجمع حطب من شجر يابس، وعندما سلمني الأرض هذا كوم الحطب له علاقة بالأرض؟ لا ما له علاقة، مثل الأغراض اللي عنده، عم يجمع حطب عادة بيستدفئ فيه، كان حاططهم بالأرض نقلهم لبيته أو لأرض أخرى من أجل أن يبشعلها مثلا أو بيقسمها بيساويها نجارة إلى غير ذلك، لا يدخل هذا المتحرك في هذه الأرض. قال من بناء وشجر رطب، يعني الشجر ما زال مغروس، نعم، وثمره أيضا. اشترينا الأرض اليوم بهذا الشكل، بده يسلمني يوقف لقطع الثمرة، أخي أنا اشتريتها بهذا الوضع تماما مثمرة بكل ما فيها أخي. لذلك الناس بيعبروا خذ جاكيتك وطلع، مو هيك بالعبادة تعبير بهذا، خذ جاكيتك وطلع، معنى ذلك يعني كل شيء فيها لا يتحرك، منقول ولا غير منقول. إذا فهمنا بهذا معنى عاين كل الأشياء فاشتراها تبعا. قال وثمره الذي لم يظهر عند البيع، وأصول بقل تجز مرة بعد أخرى. لا في عنا، نعطي مثال لمسألة، إذا زرعت الفصفصاء هذا بيسموه ما يأكله الحيوانات، إذا قطعت ينبت بدلها يعني بدون زرع، ولو بقي ذلك سنين تلاقي دائما الفصفة بسموها هذه تنبت تقطع تنبت تقطع تنبت تقطع. يا ترى الآن بلو بعتك الأرض ولا بدي اخلع الجزر تبع هذه الفصة؟ لا لا يكلى. نعم. قال تجز مرة بعد أخرى كقثاء وبطيخ لا ما يؤخذ دفعتان. قال مثلا أرض مزروعة، طيب الآن نتفق على الثمر، الثمر في الأصل إذا بدا صلاحه لمن؟ للبائع ليس للمشتري. الآن ظهر، لا بقول له مع الثمر ولا بدون الثمر، يعني التوضيح أولى. طبعا إذا لم يوضح، إذا كانت الثمرة ناضجة قلنا، إذا كان يقطع مرة واحدة له، يعني حين افترض الأرض هكذا لا يوجد فيها شجر، مزروعة قمح، أحيانا قيمة القمح تساوي قيمة الأرض، فقال له الآن القمحات لمن؟ القمح الموجود للبائع وليس للمشتري، لأنه هذا في حكم المنقول. أما الجزر تبع الفصة لمي صار للمشتري، انتقل إلى المشتري، لأنه الآن لا نكلف أن نخرج هذا. الشجرة لمن؟ لكن فيها مش مشلع الشجرة، مش مشات لمي. إذا وضحنا الأمر أننا اشترينا الثمرة والشجرة بتكون للمشتري، أما إذا لم نوضح الثمرة تبقى للبائع لأن هذه منتقلة. قال لا ما يؤخذ دفعة كبر وفجل، مثل البطاطا مثلا، البطاطا مدفونة في الأرض، نعم أراد أن يشتري هذه الأرض يقول له هذه الأرض مزروعة بطاطا مثلا، الآن هذا المحصول لمن؟ لي، والآن صارت ناضجة، إنما تكون للبائع لأنه ليس للدوام والثبات، فهو كالمنقولات، مثل السيارة اللي محطوطة بالمزرعة إلى علاقة بالمزرعة، كذلك البطاطا مثل السيارة الموجودة تمام. ويدخل في بيع بستان وقرية أرض وشجر، كان في قرى صغيرة تباع مثل مع بعض البعض، نعم أرض وشجر، باع الأرض باع القرية بستان، قال بعتك بستاني، مع ذلك باعه الأرض التي فيها وما تحت الأرض، ما بيقول له والله كل شيء بيطلع بقلب الأرض مثلا، والله بيطلع حجارة بيطلع رخام بيطلع كذا، لي لا، وأرض وشجر وبناء فيهما لا مزارع حولها. أبعطيك أنا حدود من الحجر الفلاني، الآن مثلا في بلادنا ما يسمى بحجار بسموه كادسترو مثلا، هذا يعني هذا الحجر الموجود يسموه حجر مساحة يعني بالمعنى الآخر، هذا الحجر معلم من جهة الشمال كذا، من الشرق كذا، من الغرب كذا، من الجنوب كذا، وصيل بيناتهم هذه أو ضمن هذا السور، عند ذلك باعه ضمن هذا المخطط. نعم. أيضا حتى لا يحدث إشكال يجب أن يتوافق المخطط مع الملك الحقيقي، يعني في بعض الناس طالع بالسور تبعه أكثر من حدود أرضه، بصير خلاف بعدين، والله هاجي ماذا على أرض جاره، جاره بده يعمر بطالع مخطط بلاقي هذا هاجي. الأصل المبيع بده يكون يوافق الأصل مع المبيع، أما إذا كان هو غاصب هل يباع المغصوب؟ لا يباع. وبناء فيهما لا مزارع حولهما، لأنها ليست منهما. وفي بيع دار هذه الثلاثة أي الأرض المملوكة للبائع بجملتها حتى تخومها إلى الأرض السابعة، يعني كل شيء في الأرض تابع لبيع الأرض، والشجر المغروس فيها وإن كثر. قال له يا أخي فيها مليون شجرة، طيب يكون فيها ملايين الأشجار، أنت اشتريت الأرض مشجرة، معنى ذلك كل الشجر لمن؟ للمشتري بعد هذا العقد. والشجر المغروس فيها وإن كثر، والبناء فيها بأنواعه. قال له فيها غرفة للناطور، وفيها مزرعة، وفيها مسبح، وفيها مشلح، وفيها كذا، وفيها مستودعات، وفيها. أنت عندما بعته الأرض كل شيء فيها ما دام الشيء غير متحرك. اليوم يوجد في بعض الأبنية تأتي محمولة، يعني اليوم يوجد أبنية مثلا عندنا، سواء كانت الدولة تقوم بصنعها أو يعني بعض الحالات الخاصة، بيت بالكامل يحمل، يوضع على حاملة مثل حاملة الدبابات، سيارة كبيرة جدا عبارة عن غرفتين يحمل، فأحيانا يضع الإنسان فيه. هذه الأشياء تحتمل الثبات وتحتمل النقل، فقط يقول له ما هذه الأرض تحتها، أنا بنزل لك خلال ساعتين بيكون البيت جاهز عندك، تصل فيه فقط كهرباء وماء، انتهت المسألة. السؤال في هذا هل حكمه حكم المنقول؟ هذا لابد من ذكره في العقد، لأنه هذا لا يسمى بناء. ما مثل يعني يفترض أنه كان في خيمة، الخيمة متحركة أم لا متحركة؟ صارت الخيمة من باطون ويمكن حملها، الآن هل هذا مع الأرض أم لا؟ لابد هذا من إيضاحه. أما إذا جرى العرف ما بين الناس أنه عندما يقول ولو كانت الأبنية الموجودة من هذا الشكل تابعة للأرض، عند عدم الذكر تكون تابعة للأرض، لأن هذه المسائل ستؤدي إلى خلاف كبير، لها قيمة مالية لا بأس بها، خاصة لو كان الإنسان عنده أرض كبيرة ويوجد مثل هذه البيوت مزروعة في كذا مكان من الأرض، ما الحكم؟ لو أراد أن يحملها إلى أرض أخرى لها قيمة. قال وأبواب منصوبة، ببقى أقول دائما الفقه صور على الطريق، أنت ترى شيئا وتعرف الواقع وتعرف ماذا يحدث، خروجا من الخلاف أذكر كل شيء، لكن هذا عند عدم الذكر. اشتريت الأرض لا يأتي ويقول ولا أنا أهدم هذه الغرفة أو أنقلها. نعم اليوم مثلا في أشياء تنقل في الأراضي، هذه البيوت البلاستيكية مثلا ضمن الأرض مع الأرض أم بدونها، تنقل هذه البيوت أم لا، عبارة عن بلاستيك وبعض الأشياء من الحديد، يا ترى إذا كانت تابعة هل حكمها حكم الثابت أم حكمها حكم المنقول؟ سؤال لابد من بيانه عند شراء الأرض. وأبواب منصوبة وأغلاقها المثبتة، لا الأبواب المقلوعة. واحد مثلا عنده فيلا بنفس الأرض، غير المنجور اللي فيها، فكل المنجور والأبجورات وكذا وضعهم في مكان ووضع منجور جديد. الآن المنجور القديم له علاقة ببيع الأرض؟ ولا من الممكن أن يأتي لبائع مثلا أنقاض وكذا أن يبيعه هذه الأشياء مثل الحطب الموجود كان قبل قليل؟ للأبواب المقلوعة والسرر والحجارة المدفونة بلا بناء، كانوا سابقا لما كان في أزمة حديد بيحفرك الأرض وبيحط له شي 50 طن حديد بيحط له انطراب فوق منهم مثلا، هذا الحديدات المحطوطين في الأرض مع الأرض ولا منقولين؟ دول منقولين، لذلك لا تباع هذه مع الأرض. لو افترضنا أيضا حفر الأرض ووضع فيها حجارة، هذه الحجارة رخامية كذا، ثم ستر عليها بالتراب، هل هذه الحجارة تابعة للأرض؟ مثل الحديدات غير تابعين، هو دفنها. واحد عنده مثلا نوع من الرخام الجيد، أحجار قبل قسمتها، وعنده أرض جاب بلدوزر وحطهم وسكرهم، هلا لا شيء، خلي العسل بأوكاره لتجي أسعاره. عندما يأتينا نخرج هذه الأشياء، ممكن هل هي تابعة للأرض؟ لا ليست تابعة. قال لا في بيع قن ذكر أو غيره حلقة بأذنه أو حلقة بأذنه أو خاتم أو نعل. الآن في عنا العبد وما يتعلق به، هذا العبد وما يتعلق به، يعني هل تدخل الحلقة؟ عندي أمى وحاطط لها أنا ذهب بليها، أنا بعت الأمى، الآن الذهب الموجود في قرطها في صدرها في يدها تابع لها أم لا؟ قال لا، أي لا يدخل في بيع قن ذكر أو غيره، يعني ذكر أو أنثى. حلقة بأذنه أو خاتم يعني بيده بأصبعه أو نعل أو خلخال إلى غير ذلك أو نعم. وكذا ثوب، قال وكذا هذه المسألة فيها خلاف، يعني عادة لما بنزل أنا دابة على السوق وفي إلى حبلة معلقة برقبتها، بقول له بقى هي الحبلة تابعة معه ولا متابعة؟ هل بده يبيعه معها نزلوا على السوق، واللي ما بده يبيعه معها ما بينزلوا بالأصل، فالحبل تابع. يا ترى هذه الأمة وهذا العبد أقل الدرجات لهم ثوب يستر العورة، هل ستر العورة تابع له؟ بقول له بعد ما بتوصل لبسه بعت لي الثوب تبعه. لذلك في خلاف في مسألة الثوب من أجل مسألة العورة للإنسانية. قال وكذا ثوب عليه خلافا للحاوي كالمحرر وإن كان ساتر عورته. يعني هذا في خلاف في هذا الثوب، هل يدخل معه أم لا يدخل؟ فقط الثوب الذي يستر العورة. وفي بيع شجر رطب بلا أرض عند الإطلاق عرق ولو يابسا. أحيانا بيبيعوا الناس شتل بسموه، بيطالعوا شجرة بيقول لك هالنصبة هي نصبة مثلا درائن وهي كذا وهي كذا. الآن عندما أبيعك هذه الشجرة الجزر من تحت معها ولا لا؟ معها، لأنه إذا قطعه ما عاد تزرع، صحيح؟ هذا العرق والجذر الموجود في أسفل الشجرة، إذا بعنا هذه الشجرة من أجل الزراعة لابد أن يكون أصلها جذرها معها ولو يابسا، إن لم يشرط قطع الشجر بأن شرط إبقاؤه أو أطلق لوجوب بقاء الشجر الرطب. يعني إذا كان الشجر رطبا لابد من جذره معه، ما بهمنا الجذر الآن يابس، أحيانا الشجرة كلها بتبين يابسة، لكن لما بصير الربيع ربي سبحانه وتعالى بيطالع الزهر منها ويجري الماء في عروقها إلى غير ذلك. قال إن لم يشرط قطع الشجر بأن شرط إبقاؤه أو أطلق لوجوب بقاء الشجر الرطب. لما بنشتري أرض يبقى الشجر الرطب تابعا للأرض، وإذا اشترينا شجرا فقط شجرا بدون الأرض عند ذلك له الجذر مع الشجر، ونقول له بنقطع لك يا من وش الأرض، لا يجوز. ويلزم المشتري قطع أو قلع اليابس عند الإطلاق للعادة، فإن شرط قطعه أو قلعه عمل به أو إبقاؤه بطل البيع. يعني أنا اشتريت شجرة من عندك، تصور أرضك كبيرة وفي شجرة في داخل لا أنا اشتريت الشجرة، قلت لي تأخذ شجرة تبعها، لا خلي لي إياها، شو عامل لي إياها؟ مثل ما بيقولوا الناس لو كلمة تخازوق جحي بيقولوا للناس، يعني عدد رايح جاي أنا عندي شجرة، لا أنت لك الشجرة ليس لك الدخول إلى الأرض، عند ذلك لك أن تقلعها. هل الآن نخلع بقلعوها من مكان إلى مكان آخر، فلك قلع هذه الشجرة. أما أن تقول مثلا والله في هذه الشجرة أن أبقيها، قال بطل البيع ولا ينتفع المشتري بمغرسها. أنت اشتريت شجرة ولا اشتريت شجرة مع أرضها؟ أنا اشتريت شجرة، إذن خذي الشجرة. قال وغصن رطب لا يابس، والشجر رطب لأن العادة قطعه. أحيانا بعض الناس مثلا بينتفعوا بالورق الأخضر، دخل إلى بستان في مثل هذا الآس مثلا عروق خضراء، قال له اقطع لي، أو مثلا مثل المليسة أنا اقطع لي كم عرق مثلا، قطع هذه العروق الخضراء، عند ذلك هذا يشترط قطعها؟ نعم، لأنه مو الغرض الآن من الغصن أنه أخذه وأزرعه في مكان آخر. أو مثلا دخل إلى كرم فقطع عروقا عادة الكرم يزرع هذه العروق فقط، فقطع هذه العروق عند زبر الدوادي، مو هيك بقطع العروق وبعد ذلك تزرع. بيقول له والله خلي لي اياهم معلقين بالشجرة باخذ بعدين العنبات اللي بيطلعوا منه، لا هذا ليس كلاما صحيحا. وغصن رطب لا يابس، والشجر رطب لأن العادة قطعه، وكذا ورق رطب، وكذا ورق رطب لا ورق حناء على الأوجه. يعني الأوراق التي يعتاد الانتفاع بها أحيانا في ورق لا ينتفع به إلا عند يبسه مثلا، فعند ذلك يكون هذا الأمر عند النتيجة التي نريدها، فيعني كل شيء بحسبه. طبعا بيصير المعروف عرفا كالمشروط شرطا ما لم يخالف قاعدة شرعية. قال لا يدخل في بيع الشجر مغرسه، بعنا الشجرة بلو الأرض تبعه، ما له علاقة، الأرض ليست تابعة للشجر، فلا يتبعه في بيعه لأن اسم الشجر لا يتناوله، ولا ثمر ظهر كطلع نخل بتشقق وثمر نحو عنب. يعني الآن في عنا قاعدة بالنسبة للثمر، هذا الثمر ما دام ما اسمه زهر وكذا قبل الانعقاد تابع لمن؟ للمشتري، أما بعد الانعقاد وصار ثمرا صار لابد من العقد عليه عند ذلك، فلابد من بيانه. فالأصل هو لمن؟ للبائع. لما بيطلع الثمر هو أنا اشتريت الشجرة، هل اشتريت الثمر؟ نعم. قال نحو عنب ببروز وجوز بانعقاد، فما ظهر منها للبائع وما لم يظهر لساعة من عقد أو كذا للمشتري، ولو شرط الثمر لأحدهما فهو له عملا بالشرط. قال له أخي أنت ترك لي الثمر والشجر، اشتريناه كتابع كله مع بعض البعض وهي قيمته في شيء صحيح، سواء أظهر الثمر أم لا، ويبقيان أي الثمر الظاهر والشجر عند الإطلاق، فيستحق البائع تبقية الثمر إلى أوان الجلاد. يعني قال له إذا بدك تأخذ الثمرات اطعنها، قال له لا هذا الثمر انعقد ولا بد أن يبقى لي. مثلا نفترض الآن القمح أخضر وطوله متر، قال له أنا بايعك الأرض ما لي بايعك الأمحاء، قال له اطعن اطعن هلا حشيش بعد شهر قيمته أكثر من الأرض، ممكن؟ ممكن. إذن تبقى الزراعة في الأرض حتى تمام الحصاد أو قطع الثمار، فيأخذه دفعة لا تدريجان. يعني ما بيعود بيحط له والله شهرين ثلاثة العنبات، طاع العنبات خلاص العنبات نزلهم على السوق مرة واحدة، قالوا لا والله أنا بدي خليهم وكيسهم لإيلول بعدين طولت المسألة. الآن لك الحق، ما الآن نضج يباع اقطعه مرة واحدة وخذه. وللمشتري تبقية الشجر ما دام حيا، فإن انقلع فله غرسه، إن نفع لا بدله. إذن المشتري له الحق أن يبقي الشجر ما دام حيا في الأرض ما دام ينفعه، لو أحب أن يقلعه نعم. أما هل يجب له أن يغرس بدله؟ لا لا يجب. ويدخل في بيع دابة حملها المملوك لمالكها، أنا اشتريت ناقة لكن حامل، بيقول لي والله الحمل اللي بقلبه إلي أخليه عندك حتى توضع. إذن الناقة تباع مع حملها، الخيل مع حملها، كل الحيوانات هذه إذا فيها حمل في الداخل، دجاجة مع بيضها الذي في داخله، استنى أخي حتى يفضى الحبل هذا من البيض، لا نعم. فإن لم يكن مملوكا لمالكها لم يصح البيع كبيعها دون حملها، أنا أبيعك الناقة دون الحمل، وكذا عكسه أبيعك الحمل بركمات عند النزول، أبيعك الحمل دون الناقة هذا لا يجوز. ثم قال فصل في اختلاف المتعاقدين، يقول له أنا اشتريت كذا أنت اشتريت كذا، كيف نحل هذا الخلاف ما بين الطرفين؟ والحمد لله رب العالمين.